استدل بها، وما قال قبحك الله هذا شعر لا يستدل به، وقلت ابن عباس لي يقول هذا أبدا. ثم من بين ما ورد هناك البيت الطريف، بيت طرف هيك، حين سئل عن حنانا قول الله تعالى قال ما حنانا من لدنا وسكن، لأن نافع جاء معه معجم من الغريب وهو بربري من الجزائر، ونزوع خارجي جاء يريد أن يعرف كثيرا من هذه المسائل، فجاء معه المعجم الاستغراب منه قال حنانا من لدنا، ماذا يعني حنانا؟ قال له ابن عباس رحمة، حنانا من لدنا وزكاة، رحمة وتزكية، آتينا هذا الولد رحمة منا وزكاة، وكان تقيا، رحمناه وزكيناه. قال له هل تعرف العرب ذلك؟ مشدد شدد عليه ليحتج بكل كلمة بلغة العرب، فذكر له بيت طرف، وفي النص فيه قل شيء أبا منذر أفنيت، معنى البيت قريب، أفنيت الكل فاحترس حنانيك بعض الشر أهون من بعض. شاهد عندنا هذا المثال حنانيك بعض الشر، وصار هذا مثلا يضرب، يقال اليوم حنانيك بعض الشر، يعني من الرحمة أن يخف الشر ولو كان بما هو أقل منه، لم يغادر منطقة الأذى ولكن هو بالأذى. أعيد البيت عندكم هناك، أبا منذر تقريبا، لا ما فيش مختصر، أنا أنصح لكم بيت من بعد، أبا منذر أفنيت فهمتي قومك فاحترس، كلام قريب من هذا، حنانيك الشطر الثاني حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ومنها أيضا ما ورد هناك عزين، جاءت عزين قال له ماذا قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين؟ قال حلق الرفاق، حلق الرفاق أي الحلقات من الرفاق المتجمعين، وقالوا هذه عزة، عزة عزة، هذا ما يلحق بجمع المذكر السليم عند ابن مالك رحمه الله كعزة، عزين معناها حلق الرفاق، أنا هذا حلق مجتمعين على حدة، وهذا حلق عن اليمين وعن، فما للذين كفروا قبلك أي ناظرين إليك ومقابلين مهطعين رافعين أعينهم عليك ملك محملقين إليك، عن اليمين وعن الشمال عزين متفرقين في حلق، حلق الرفاق لا الرقاق، رجل شيء شطبع في الرقاق ما معنى الرقاق، حلق الرفاق يعني هذه رفقة وهذه رفقة، ما لهم على هؤلاء يحملقون إليك يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم تعجبا واستغرابا للذكر الذي تجيء به على أمياتك وهم أهل لسان وبلاغة. إذن كانوا يستغربون من النبي بيانه ويستغربون من النبي شانه، كيف شانه؟ اقرأ سورة الجن، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قيل الجن وهم فصحاء العرب، الجن منهم فصحاء في جزيرة العرب، لهم في كل بلدة بحسبهم، وورد كثير من الشعر عنهم ونقله صاحب السيرة بن إسحاق وشرحه بن هشام عن الجن الشعراء، تستغربوا شوية، والجن الصحابة وهم في الإصابة، أخرهم قال الجن من الصحابة بن حجر، الجن من الصحابة وذكر أسماءهم، ويتصرفنا إليك نفر من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وأمنوا به ولا لا، هذا هو حد الصحابي ليكون من الجن ولا من الإنس. كادوا يكونون عليه لبدا، معناه ركب بعضهم بعضا حتى كادوا يتلبدون عليه

لكن سائل ألح عليه في شرح الخف والتف، والأدباء من هذا الطراز يكرهون الاستفصال من مثل هؤلاء. فماذا قال؟ قال لي أريد مزيد من البسط، ما معنى خف وتف؟ قال نعلاني في نار جهنم يغلي بهما مخ صاحبي. قال ما دريت؟ قال واديان في جهنم استغيت النار منهما 70 خريفا. تفهم ماذا قال؟ معنى مثل هذا العمل يؤدي بصاحبي. ماذا أشرح لك؟ أشرح الضلال والكفر والفساد. إذا كنت تفهم روح اقرأ الكتاب أنت. قال كانوا يقول له مثل هذا ينتهي بك إلى هذا. تعرف جواب الحكيم؟ وهو صرف السائل عما أراده لمراد أرقى. وهذا من لغة النبي صلى الله عليه وسلم. سأله سائل مات الساعة، قال ما عددت لا، ما عددت لا. ومن طريف ما ذكروا في هذا القصة التي حصلت للحجاج والقبعترة، قصة طريفة نختم بها. يتروحوا شي شوية الليلة وعيد وطني، تروحوا شوية تعنا نشارك ببعض المرح، أليس كذلك؟ ولا لسنا مريحين؟ نعم بلى، نعم في وجه أخيك صدق، في وجه أخيك صدق، نعم سيدي. قبعترة، قبعترة هذا شاعر مرح، ولكنه جاء في ظرف شديد بالغ الحساسية فتكلم في السياسة، وكان الحجاج ساعتها أبو السياسة. فقال أحضروا الرجل، فأحضروه وكان لسانه قويا في الخطابة وده. فقال له الحجاج بأدبه، كان عجيبا كما تعلمون فصيحا على ظلمه فشديد سنة تنزكي وشي واحد في شي جانب، قال هذه تزكية مطلقة. أليس الشيطان ذكيا في المكر؟ ذكي في المكر. قال ضربتها في السفر تا. قال ذكي غير زكي. قال له الحجاج مهددا بصوت خافت لا يشعره بالتهديد، يا قبعترة والله لأحملنك على الأسود والأدم. شوف واحد حفظ القصة مزيان ينبهني لأن أنا طال زماني بها. لأحملنك على الأسود والأدم. ماذا يقصد الحجاج؟ يعني يقيده، قد يقيده بالحديد الأسود والحديد الذي مغبر الذي يميل إلى دومة الأسود والأدم. وتعلمون أن في الخيل أسود وأدم في الخيل. قال مثل الأمير يحمل على الأسود والأدهم والأبهم والأشقر. يعني كيف جوابه؟ يصرفه تولينا زعما أنت مثلك لا يهددني ما فعل شيء فقد يصرفه. ففهم فازداد غيظا فقال إنه حديد. هذا ماشي ليس حيوان، يعني إنه حديد. فحمل الحديد على شديد النظر فبصرك اليوم. قال إن يكون حديدا والله إنه لجديد، يعني بمعنى أنه حصان جديد، يعني ما امتهن ولا ركي. فقالوا قصة القبعترة أسلوب الحكيم، هو يدعب إلى هنا ويصرفه إلى هنا. ومن خلاف مقتضى صرف المراد دي نطقين أو سؤلين لمعنى قد يراد، لمعنى قد يراد تنبيها على أنه الأجرى وكذا، كقصة كما يقول كقصة كلام. نعم. ومن خلاف مقتضى صرف المراد كمل البيت دي نطقين أو سؤلين لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدرى كقصة الحجاج والقبعترة. هذه منظومة في البلاغة معروفة. نعم سؤال ممكن. اكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا تكلنا إلى غيرك فنطيع. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ منا رجوع منك آمالنا. ربنا لا تعذر من الله غفرته ولا من الله فرجته ولا حاجتني ذكرتني الله قضيته ويسرته. اللهم اغفر لنا وسامحنا وتجاوزنا ببرك ورحمتك، اصلح ذرياتنا وبنينا واهلينا ومن إلينا وخذ بنواصينا ونواصيهم لما تحب وترضى برحمتك. اللهم اختمنا بما ختمت به لأوليائك وجعل خير أيامنا وسعد يوم لقائك. سبحان ربي.